وفي تفسير القرطبي ذكر أحاديث وآثار عن المؤذن إذا أذن مدة معينة وأكثره على ما قيل 12 سنة وإذا ناديتم من الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا عن تفسير هذه الآية ذكر أشياء. لأن ما يقال إنه الأسبوع الثاني من الدراسة في بداية الفصول، هذا ما هو بداية فصل، أسبوع واحد التوقف.